من هذا الأرب الجزء الثامن صفحة 140. ومن منشاء أيضا عز الله تعالى مقام عملها في سنة 2700 على لسان من التمسها منه، فقال: حكى أليف الغرام وحليف السقام وقتيل العيون وصريع الجفون وفريسة الأسود والمصاب بنبال الحدق والسود عن قصته في هواه وقضيته التي كان في أولها غناء وفي آخرها عناء. قال: لم أزل في مدة العمر أترقب حبيبا أتلذذ بحبه وأتنعم بقربه وأحيا من عطافه وأشكر من ريقه بسلافه وأستعذب العذاب فيه وأرشف خمر الرضا من فيه وأقتطف ورد السرور من وجنتيه وأكتنيه وأكتفي به لطفا وأكتفي بمصاحبته ظرفا حتى ظهرت يداي بمن رق وراق ولطفت حضائق معانيه حتى كانت تخفى عن الأحداق. لطفت معانيه فهب مع الصبا ورقيبه بهب به لا يعرفه. قد جمع أوصاف المحاسن والمعاني وفاق كل مريح فليس له في الحسن ثاني. أما قوامه فقد ملك الفؤاد فأضحى ملكا عادلا واستباح النفوس من اعتداله فلا غرو إن أضحى لها قائلا. عجبا لقدك ما ترن حماثلا إلا وقد سلب الغصون شمائلا. وأما لحاظه فقد عنيت عن الكحل بالكحل وأذابت حبات القلوب في حب تلك المقل. وإذا رأيت الطرف يعمل في الحكة عمل الأسنة فالقوام مثقفه إلى غير ذلك من وجه كالبدر في تمامه يعلوه من شعر ما يصير به كالبدر تحت غمامه. قمر تبلج وجهه في حندسه من شعره فأضاء منه الحندسه ومقبل أشهى من الراحي وأعطر من زهر الربا تفتحت أكمامه عند الصباح ومقبل عزم كأن رضابي برد وراحي وخد أمسى شقيق الشقيق ومبسم يرشف من شفاه العقيق الرحيق شفة كالمحمر العقيق ومبسم مثل الأقاحي وصدغ سال على خده الألقاني وارتدى كدمع محبه الأسير العاني صب له دمعك صدغك سائل فعساك يا مسر الجمال تواسي وخصر لطف ودق وعلاه كثيب ردف فأثقل حتى ضني ورق يا ردفه ردفا على خصره بينكما حرمة جيران. إلى غير ذلك من أنواع حسن قصر في وعن وصفها قلمي وعجز عن حصارها كلمي وأشفقت من شرحها خوفا أن أنم عليه أو أذكر ما تفرد به من الحسن فأكون قد أشرت إليه وأنا قد تضرعت ثوب الكتمان وتخترت حتى غاض مني الدمع وأغضى الطرف وسكت اللسان. يقولون: من هذا الذي مت في الهوى به كلفا يا رب لا علم الذي غير أني قد متعت بذكر ملاحته فؤادي ولابد أن أوردها مجملة لأكمل بلفظها المعادي. حكاه من الغصن الرطيب وريقه وما الخمر إلا وجنتاه وريقه هلال ولكن أبق قلبي محله غزال ولكن سفح عيني عقيقه بديع التثني راح قلبي أسيره على أن دمعي في الغرام طليقه أقر له من كل حسن جليل ووافقه من كل معنى دقيق من الطرق لا يصيبه وجد الحمى ولا ذكر بآنات الغوير يشوقه ولا حل في حي تلوح قبابه ولا ساقي في ركب إيصاق وثيقه ولا بات صبا للفريق وأهله ولكن إلى خفقان يعزي فريقه يهدد منه الطرف من ليس خصمه ويسكر منه الريق من لا يذوقه على خده جمر من الحسن مضرح يشب ولكن في فؤادي حريقه له مبسم ينسي المدام بريقه ويحيي النوار الأقاحي بريقه. قال الراوي: فأعلمته ما خامر قلبي من هواه وبذلت نفسي ابتغاء لرضاه بسست له سري ونحن بروضة فمالت لتصغي للحديث غصون فتأقض عاطي بالرحب والإقبال وكفر عن وجه الرضا فبشرت نفسي ببلوغ الآمال وقلت تذللت في الشكوى إليه بفراق قليل حنوم لدمعي في الهوى وتذللي غزال لبست السقم خلعت جفنه على أنني فيه خلعت تجملي، تعلل بالأعذار حتى خدعته بسحر الرقي أفديه من متعللي، فراقب إغفاء الرقيب وهجعه السمير وراع حين غفلة عزلي، وواف أخا الأشواق حلف صبابة أسير هوى من وجدة في تمللي، فلم أرى رودا كان أحسن بهجة لعمر الهوى من وجهك متهلل، فأعظمت مسراه وقبلت خاضعا سرى خطوه شكرا لفضل تطولي، وانعطف آل انعطاف الغصن الرقيب، وتمازقت قلوبنا حتى أشكل علي أينا الحبيب، وبلت منه ببديع جمال تلذ به النفوس، ورشفت من رضابه أحلى ما ترشف الأبواب من شفاه الكؤوس، تعلقته صائدا للقلوب بألحاظه سالما للنهى، بديع الجمال إذا ما بدا طرى فيه للعين مستنزها، فكم فيه للعين من روضة وكم فيه للنفس من مشتهى، فلم يقنع الظهر لي بذلك ولا رضى بالصد والعز والهجر الذي هو أعظم المهالك، حتى قضى بالفرقة والبعاد ورمتني النوى بسهم فلم يخطئ الفؤاد، وكنت أتعلل بالنظر وأقول مشاهدة هذا الوجه القمري عندي أكبر وطر، حتى منعت الوصال والمشاهدة ولدمت قلب القريح بأدمع عين الجامدة، أحباب قلبي لقد قاصيت بعدكم نواعبا صيرتني في الهوى مثلا، وقد تعجبت أن بعد فرقتكم أحيا وأيسر ما لقيت ما قتل، وانقطعت عني الرسائل وذهبت لذاذت ما اعتدته من تلك الوسائل، هل مخبر عنكم يعيش بقربه ميت الرجاء والصبر بعد إياسي، أحبابنا قسما بساعة وصلنا لم أحتكل من بعدكم بنعاسي، غبتم فغى عندي بالفراق مآتمه فمتى تعود بعودكم أعراسي، وذوى غصن السرور بعد أن كان رطيبا وفقدت لنداء أملي مجيبا، وأغلقت باب الدعاء وأسلبت هواطل أدمعي قائلا للأجفان لا تخشى فأنت منفقة من سعى، ولولا التعلل بالذكرى والتأمل في حسنه الذي تشكل فيه مرآة القلب فصر سرا لقلب، كأنك قد خدمت على ضميري فغيرك لا يمر على لساني، ولي عين تراك وأنت تنأى كما ترنو إليك وأنت داني، وأقرب ما يكون هواك مني إذا ما غاب شخصك في عياني، شغلت عن الورى بصري وسمعي كأنهما بحبك مفرداني، فها أنا لا أعاين ما بدا لي سواك ولا أصيخ لمن دعاني، ثم إني فارقت الحياة وبذلتها راغبا في هواها ولم أزل كذلك إلا أن ظهرت آثار قربي وصار النسيم عطرا فعلمت قرب ركبه، وأذكرني إذاك الصبا زمن الصبا وما الشوق إلا ما تجدد بالذكر، فكاد قلبي يطير للقائه ولولا تسطره بحجب الفؤاد الخارج من قوة برجائه، وتذكرت كيف يكون اللقاء والاجتماع والرقباء قد أزعموا والرقباء قد أزمعوا على المنع والدفاع، وقلت فارقتني على غير رضا وجفاني من غير ذنب ونأى عني من غير ودعاء، وها أنا في غيابه وحضوره وسخطه وسروره ولا أحول عن وده ولا أرى إلا الوفاء بعهده، هل هات ما وجدي عليك بزائل فألام يطن في الملامة عاذلي، ناشدتك العهد القديم ويومنا بلوي الصريم وبانه المتمايل، هل تعلم أن سوى هواك وسيلة تبني رضاك وقد جهلت وسائلي، أذر أدنيتني حتى إذا تمنيتني بمحاسن ومعاطف وشمائلي، وبحسن وجه لو تجلى في الدجى سجد الصباح لضوئه المتكامل، ونواظر صحارة لجفونها فضل الصناعة لا لساكن ببابلي، ووقعت من قلبي بود قد جرى مجرى دمي بجوانحي ومفاصلي، قاطعني وسمعت قول حواسدي وخرمت من بعد الوصال حبائلي، ولرب ليل مت فيه مسهدا فردا أسامر لوعتي وبلابلي، أطوي على حر الغرام أضلعا يطوين فيه على قداع النابل، وها أنا أترقب وصله وأتوقع عدله، أتراه من جور الصبابة يوصف ويرق للعين عليه ويعطف، صب يرى السلوان عنه محرما، فله إليه توله وتلحف. يا أهل قاظمة وحق هواككم قسما بكم وبغيركم لا يخلف، مصداقكم ألف الصباب فيكم فكأنه لسواكم لا يعرف. فعدوه منكم بالوصال تعلة، ولكن بأن تعدوا الوصال ولا تفوا، وحياتكم يرعاكم من بعدكم ولقربكم في بعدكم يتشوف. وليس لي ما أمت به إلا صدق الغرام والإقدام في حقه على ارتكاب الحمام. جدد عهود تواصل وطلاقي، واستبق لي رمقا فليس بباقي، وأشفع إلى ما رق من طرف الصبا من وجنتيك برقة الأخلاق. ما حق ذي قلب صفى لك وده تقطيعه بقطيعة وفراقي، مع ذا وذا كيف اجتهدت فكن أنا الموثوق فكن أنا الموثوق بي مولاي في الميثاق. قال الراوي: فسمع شكواي وما اشتكى، وقابل رقتي بقفوة بها القلب أنكى والطرف أبكى، ولفق أعذارا وأقسمت عليه، وأقسمت عليه أن يزور فلم يرى لقسمي إمرارا. هذا ما اقتضت إراده من كلامه، أدام الله علوه في هذا الموضع. وسنوري إن شاء الله في من كلامه أيضا ما تقف عليه في آخر فن الحيوان في السفر الذي يليه إن شاء الله تعالى.